بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين أجمعين. أما بعد، يقول إمام الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه اقتضاء العلم العمل، قال: أنشدني أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد الأندلسي لنفسه: إذا كنت أعلم علما يقينا بأن جميع حياتي كساعة، فلم لا أكون ضنينا بها وأجعلها في صلاح وطاعة. وقال: سمعت السري السقطي يقول: كل يوم قد مضى لا تجده، فإذا كنت به فامتجده. قال عن سعيد بن سالم وليس بالقداح قال: نزل روح بن زنباع منزلا بين مكة والمدينة في يوم صائف، وقرب غداءه فانحط راع من جبل، فقال: يا راعي هلم إلى الغداء. قال: إني صائم. قال روح: أو تصوم في هذا الحر الشديد؟ قال: فقال الراعي: أفدع أيامي تذهب باطلا؟ فأنشأ روح يقول: لقد ظننت بأيامك يا راعي، إذ جاد بها روح ابن زنباع. وقال بعض أهل العلم: دعا قوم رجلا إلى طعام في يوم قائض شديد حره، فقال: إني صائم. فقالوا: في مثل هذا اليوم؟ قال: فأقبن أيامي إذن. وقال بعض أهل العلم: دعا قوم رجلا إلى طعام فقال: إني صائم. فقالوا: أفطر اليوم وصم غدا. قال: ومن لي بغد. وقال عبد الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذه الآثار تدل على أنه ينبغي للإنسان أن يغتنم زمن صحته وزمن فراغه بالمبادرة بالأعمال الصالحة، وألا يسوف بذلك أو يؤخر العمل إلى غد أو ما بعد الغد، لأن التأخير كما قال الإمام أحمد رحمه الله: التأخير له آفات، فليبادر العمل، فإن الإنسان لا يدري ما يعرض له في المستقبل. أما ما ذكر من كون هذا الرجل صام في يوم شديد الحر، فلعل هذا يحمل على أنه ليس عليه مشقة في ذلك، وإلا إذا كان على الإنسان مشقة في الصيام فإن الصيام في حقه يكون محرما. ولذلك ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصيام في السفر، يعني في مثل هذه الحال إذا كان يشق على الإنسان. وفي الصحيحين أيضا من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر في غزوة الفتح، فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنهم ينظرون ماذا تفعل، فدعا عليه الصلاة والسلام بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون. فلما قيل له: إن بعض الناس قد صام، قال: أولئك العصاة. فإذا كان الصيام فيه مشقة، ولا سيما على المسافر، مشقة عظيمة لا تحتمل، فإن الصيام في حقه يكون محرما. وأما إذا لم يكن عليه مشقة، فحتى لو كان مع شدة الحر والظمأ، ما دام أنه لم يحصل له مشقة، فإن صومه أفضل. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. نعم. قال عبد الله بن معتز: تناول الفرصة الممكنة ولا تنتظر غدا، فمن لغد من حادث بكفيل. وذكر عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول: اعمل لكل يوم بما فيه ترشد. وذكر عن حفصة بنت سيرين كانت تقول: يا معشر الشباب اعملوا،

واسترجع من بدنك من السآمة ما قد ولى عنك، فعند مراجعته إياك لا تنتفع نفسك من بدنك بنافعة. وبادر يا أخي فإنك مبادر بك، وأسرع فإنك مسروع بك، وجد فإن الأمر جد، وتيقظ من رقدتك، وانتبه من غفلتك، وتذكر ما أسلفت وقصرت وفرطت وجنيت وعملت، فإنه مثبت محصى، فكأنك بالأمر قد بغتك فاغتبطت بما قدمت أو ندمت على ما فرطت. آخر الكتاب، والحمد لله وصلواته على محمد وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين. ونعيد ونكرر ما تقدم في أول الكلام على هذه الرسالة من أنه ينبغي لطالب العلم أن يحرص على إخلاص النية لله عز وجل مع بذل الجهد والطاقة في تحصيل العلم الشرعي. ومتى علم الله عز وجل من الإنسان حسن النية وسلامة الطوية مع حرصه واجتهاده، فإن الله عز وجل يوفقه في العلم فيرتقي. وينبغي لطالب العلم أيضا أن يعتني في طلب العلم بالقواعد والأصول والضوابط، لأن مسائل العلم ليس لها حصر، لكن إذا قعد نفسه وأصل نفسه فإنه يصل بحمد الله عز وجل أو بفضل الله عز وجل ويرتقي في العلم. فليغتنم القواعد والأصول، اغتنم القواعد الأصول، فمن تفته يحرم الوصول، فمن حرم الأصول حرم الوصول. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا للصلاح ويجعلنا قادة هدى وإصلاح، وأن يوقظ قلوبنا من رقدات الغفلة، ويرزقنا التزود ليوم النقلة، إنه جواد كريم. ونأخذ ما يسر الله من الأسئلة. نعم. يقول السائل: جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، ما حدود حد الحرم في مكة المكرمة؟ نعم، حدود الحرم معروفة منذ القدم، أي قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، هي معروفة، والعلماء متفقون على مواضع هذه الحدود، ولكنهم اختلفوا في المسافة بين هذا الحد وبين مكة أو بين الكعبة. وسبب اختلافهم هو سلوك الطرق، فمن العلماء أو فمن الناس من يسلك طريقا معوجا فتطول المسافة، ومن الناس من يسلك طريقا مستقيما فتقصر المسافة. وأقرب حدود الحرم وأقرب حل إلى مكة هو التنعيم، إذ يبعد عن الكعبة نحو 3 أميال، وأبعدها من طريق جدة عند الحديبية، فالحديبية بعضها في الحل وبعضها في الحرم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في قصة الحديبية كان مضطربا بين الحل والحرم، فإذا حان وقت الصلاة دخل عليه الصلاة والسلام إلى الحرم فصلى. فهي تختلف، يعني حدود الحرم، من جهة إلى جهة، وقد نظمها بعضهم بقوله: وللحرم التحديد من أرض طيبة 3 أميال لمن رام إتقانه، و7 أميال عراق وطائف، وجدة 10 ثم 9 جعرانة، ومن يمن 7 بتقديم سينها، فسل ربك المحمود يرزقك غفرانه. أعيد، يقول: وللحرم التحديد من أرض طيبة 3 أميال لمن رام إتقانه، و7 أميال عراق وطائف، وجدة 10 ثم 9 جعرانة، ومن يمن، يعني من جهة اليمن، ومن يمن 7 بتقديم سينها، فسل ربك المحمود يرزقك غفرانه. من يعيدها وله جائزة؟ نعيد المرة الثالثة. يقول: وللحرم التحديد من أرض طيبة 3 أميال لمن رام إتقانه، يعني من جهة طيبة، من جهة المدينة، التنعيم 3 أميال، وسبعة أميال عراق وطائف، وجدة عشر، ثم تسع جعرانة، ومن يمن سبع بتقديم سينها، فسل ربك المحمود يرزقك غفرانه. لماذا قال بتقديم سينها؟ لأنهم في السابق كانوا لا ينقطون، فإذا كتب سبع بدون نقاط قد يظنها الظان تسع، فقال بتقديم سينها، لأنه عندنا ستكون ثلاث السين والباء فيظنها بعضهم تسع، فقال بتقديم سينها. نعم، من يعيد؟ تفضل. لا ما تقرأ. تفضل. لا ما نريد من صدره. يقول ليس بعلم، ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حوى الصدر. ويقول المثل العلم في الرأس وليس في القرطاس. في القرطاس كل إنسان يستطيع أن يأتي بأوراق ويقرأها أمام الناس ويقول هذا علم. نعم، سم بالله. يلا، من أرض جدة، من أرض طيبة. لمن رام ما شاء الله، أنت رجل ناظم ما شاء الله عليك. خانة. طيب، من تفضل. من أرض طيبتها. عراق وجدة عشر، ثم تسع، ومن أنت الظالم؟ من اليمن. أي من اليمن، لا تغلط في اليمن. طيب تفضل، يأخذ جائزة. تعال. نعم، يقول السائل جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، هل الذي يكتب ورده من القرآن هل له بكل حرف حسنة كما يقرأه أم لا؟ لا، الكتابة ليست كالقراءة. الكتابة ليست، لأن الشارع رتب الحكم على القول، من قال اللهم إلا إذا كان هو حينما يكتب ينطق، فحينئذ يكتب له الأجر. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول هل يصح أن تكون المرأة إماما للرجل؟ هل يصح أن تكون المرأة إمام للرجل، تأم الرجل يعني في الصلاة؟ نعم، في الصلاة. العلماء مختلفون في هذه المسألة، والخلاف يعني ضعيف، لأن القول الراجح أن المرأة لا يجوز أن تأم الرجل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تأمن امرأة رجلا، فنفى عليه الصلاة والسلام، وهذا النفي نفي بمعنى النهي، بل النفي المجرد أبلغ من النهي، كأنه أمر مفروغ منه. والخلاف في هذه المسألة يعني خلاف ضعيف، فجمهور العلماء على أن المرأة لا يجوز أن تكون إماما للرجل مطلقا، وذهب بعض العلماء ومنهم الحنابلة رحمهم الله في المشهور من مذهب الإمام أحمد إلى أنه يصح أن تكون المرأة إماما للرجل بشروط: أولا أن تكون حافظة للقرآن قارئة، وثانيا في صلاة التراويح، وثالثا أن يكون من تأمهم ليسوا حفظة، بمعنى أن تكون المرأة حافظة للقرآن والرجل أو الرجال الذين معها ليسوا حفظة وتكون متقنة، والشرط الثالث أن تكون في صلاة التراويح فقط، في صلاة التراويح فقط. وقالوا في هذه الحال إنها تقوم خلفهم، تكون خلفهم، فتأمهم هم أمامها وهي الخلف. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وقالوا إنه تصح يصح أن تأم المرأة الرجال في صلاة التراويح إذا كانت قارئة ومن معها أمي، والمراد بالأمي من لا يحسن الفاتحة، وتكون حينئذ خلف المصلين. وهذا القول مع كونه من مفردات ومع كونه من يعني قول الإمام أحمد، إلا أنه من المفردات. ما معنى من المفردات؟ يعني انفرد به الإمام أحمد رحمه الله، انفرد به الإمام أحمد رحمه الله. ولذلك ناظم المفردات العمري ذكر هذه المسألة، ذكر مسألة الإمامة المرأة للرجال في الصورة التي تتصح فيها، وانتبهوا لها حتى نعطيكم الجائزة الأخرى إن شاء الله. يقول العمري رحمه الله في منظومة مفردات مذهب الإمام أحمد، يقول: إمامة المرأة للرجال فعندنا تصح في مثال امرأة قارئة مجيدة حافظة لسور عديدة، وغيرها من الرجال أمي وليس حافظا لسورة في النظم، ففي التراويح فقط تأمهم قيامها من خلفهم لا عندهم. من يعيد؟ طيب، إمامة المرأة للرجال فعندنا تصح في مثال، عندنا يعني معشر الحنابلة تصح في مثال امرأة قارئة مجيدة حافظة لسور عديدة، ففي التراويح فقط تأمهم، وغيرها من الرجال أمي. أمي يعني الأمي هو الذي لا يحسن الفاتحة، وليس حافظا لسورة في النظم، وغيرها من الرجال أمي وليس حافظا سورة في النظم، ففي التراويح فقط تأمهم قيامها من خلفهم لا عندهم. لا عندهم. نعم، تعيد؟ تفضل. وغيرها وليس حافظا، لا، قيامها لا عندهم. تفضل، خذ، ما شاء الله. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: ما بيان أنواع اللقطة في الحرم وحكمها جزاكم الله خيرا؟ أنواع اللقطة. نعم، اللقطة هي ما تتبعه همة أوساط الناس. اللقطة هي المال الضائع الذي لا يعرف مالكه. واللقطة التي يجب تعريفها هي ما تتبعه همة أوساط الناس. فأما ما لا تتبعه الهمة كالسوط والعصا والتمرة والقلم وما أشبه ذلك، فيجوز لواجده أن يأخذه بشرط أن لا يعلم عين صاحبه. فمثلا وأنت تسير وجدت قلما بخمسة ريالات أربعة ريالات تأخذه، وجدت تمرة، وجدت سوطا أو عصا، فلك أن تأخذه بشرط أن لا تعلم عين صاحبه. فلو كان رجل يسير أمامك وسقط منه سواك فلا يجوز لك أن تأخذه لأنك تعلم عين صاحبه. وأما اللقطة التي يجب تعريفها فهي أقسام. القسم الأول: ما يمتنع من صغار السباع، إما لكبر حجمه، وإما لسرعة عدوه، وإما لنابه، وإما لطيرانه. هذا الذي يمتنع من صغار السباع: إما لكبر حجمه كالبعير فإنه يمتنع من صغار السباع لكبر حجمه، أو يمتنع من صغار السباع لنابه مثل الضبع، أو يمتنع من صغار السباع لطيرانه كالطيور، أو يمتنع من صغار السباع لسرعة عدوه كالفهد ونحوه، هذا لا يجوز التقاطه. والقسم الثاني ما لا يمتنع من صغار السباع كالشاة ونحوها، فهذه قد قال النبي صلى الله عليه وسلم هي لك أو لأخيك أو للذئب. والثالث بقية الأموال كالدراهم والدنانير والطعام والأمتعة وما أشبه ذلك، فهذه أيضا يجب تعريفها، يجب تعريفها، تعرف سنة فإن جاء صاحبها وإلا فهي لمن التقطها. أما لقطة الحرم فلا تحل إلا لمن عرفها أبدا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ونهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن لقطة الحاج. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل يا شيخ والله إني أحبك في الله، هل أخت زوجتي من المحارم لي أم لا؟ أخت زوجتي هل هي من المحارم أم لا؟ أخت الزوجة ليست من المحارم، ليست من المحارم، لأن المحرمات بالنسب سبع ذكرهن الله عز وجل بقوله حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، هؤلاء هن المحرمات من النسب سبع، ويجمع ذلك أو أخصر من ذلك أن يقال جميع النساء الأقارب للإنسان كلهن محارم له إلا أربع، بنات العم وبنات العمة وبنات الخال وبنات الخالة، جميع الأقارب النساء الأقارب اللي بينك وبينها قرابة كلهن لا يحل لك أن تتزوج بهن إلا أربع، بنات العم وبنات العمة وبنات الخال وبنات الخالة. قال الله عز وجل يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك. نعم. إذن أخت الزوجة، أخت الزوجة ليست محرما، ولذلك يجوز له أن يتزوجها بعد أن يفارق أختها، فهي محرمة عليه لأجل الجمع، ليس تحريمها تحريما مؤبدا، وإنما تحريمها تحريم مؤمد يعني إلى أمد. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل ما معنى البر في هذا الحديث ليس من البر الصيام في السفر؟ جزاكم الله خيرا. البر يعني الخير، ليس من الخير والأجر والثواب الصيام في السفر، لكن في من كانت حاله كحال هذا الرجل الذي ظلل عليه. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل أي الأعمال أفضل أن أشتغل بها في الحرم، مجالس العلم أم الذكر والصلاة؟ يقول الإمام أحمد رحمه الله العلم لا يعدله شيء لما صحت نيته، فلا يوجد عمل بعد الفرائض أفضل من طلب العلم، لكن ذكر العلماء رحمهم الله لمن كان في مكة قالوا إن الطواف لغريب أفضل، إن الطواف للغريب أفضل، السبب قالوا لأنه عبادة لا توجد إلا في هذه البقعة، إلا في هذه البقعة، لكن هذا في غير أوقات المواسم وأوقات الزحام. ولذلك ذكروا أن رجلا، أن ملكا من الملوك نذر نذرا وقال لله علي نذر أن أتعبد لله عز وجل بعبادة لا يشركني فيها أحد من خلقه، فنظروا فإذا صام فربما هناك من يصوم، إذا صلى ربما هناك من يصلي، إذا تصدق ربما هناك من يتصدق، فسأل أهل العلم، فبعضهم قال يقبل الحجر، وبعضهم قال يدخل الكعبة ويصلي فيها، وكلاهما ضعيف، لأن تقبيل الحجر سنة في عبادة، ليس عبادة مستقلة، سنة في عبادة، ودخول البيت أيضا وكونه يصلي فيه هذه عبادة يشركه فيها غيره، لأن أصل الصلاة موجود. وأجاب بعض العلماء فقال يخلى له المطاف، وهذا هو الجواب الصحيح، فأخلوا له المطاف فطاف، فحينئذ يصدق عليه أنه تعبد لله بعبادة لا يشاركه فيها أحد من الخلق. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل أيهما أفضل، حج التطوع أم عمرة في رمضان؟ لا شك أن الحج التطوع أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عمرة في رمضان تعدل حجة، تعدل. ولا يلزم، يعني والقاعدة أنه لا يلزم من كون الشيء معادل للشيء أن يجزي عنه. ولذلك لو أن رجلا لم يحج واعتمر في رمضان هذه العمرة لا تجزئه عن عمرة الإسلام، بناء على القاعدة أن كون الشيء معادلا للشيء لا يجزئ عنه. ولذلك لو أن رجلا نذر وقال لله علي نذر أن أقرأ القرآن كاملا، فقرأ سورة قل هو الله أحد ثلاث مرات، قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، ثلث وثلث وثلث القرآن كاملا، نقول لا يجزئ، لأنه لا يلزم من كون الشيء معادل للشيء أن يجزئ عنه. ورجل أيضا عليه عتق رقبة فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وهذه تكفي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من قالها عشر مرات كان كمن اعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل. فأنا كأني اعتقت أربع أنفس ليس نفسا واحد، نقول أيضا لا يجزئ. إذن القاعدة أنه لا يلزم من كون الشيء يعادل الشيء أن يجزئ، أن يكون مجزئا عنه، فالثواب شيء والإجزاء شيء آخر. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل متى يكون الزواج واجبا ومتى يكون مستحبا وجزاكم الله خيرا؟ النكاح ذكر العلماء رحمهم الله أنه تجري فيه الأحكام الخمسة، فيكون واجبا ويكون مستحبا ويكون محرما إلى آخره. فيكون واجبا لمن يخاف زنا بتركه، يعني لو لم يتزوج لخشي على نفسه الوقوع في المحرم، فحينئذ يكون واجبا، لأن كف النفس عن المحرم واجب، ولا يتم هذا الكف إلا بالنكاح، فيكون النكاح واجبا. ويكون النكاح محرما في حالين أو في صورتين. الصورة الأولى نكاح ما زاد على الواحدة إذا خشي عدم العدل، لأن الله اشترط للتعدد العدل، قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. والمسألة الثانية والصورة الثانية النكاح في دار الحرب، يعني يخشى أن يستولي الأعدو على زوجته ويؤذوها. ويكون النكاح مستحبا وهو الأصل، فالأصل في النكاح أنه مستحب. ويكون النكاح مكروها، قالوا لفقير لا شهوة له، فالفقير الذي ليس له شهوة هذا النكاح في حقه مكروه، أولا أنه ليس هناك داع للنكاح، وثانيا أنه فقير لا يستطيع الإنفاق. ويكون مباحا لمن لا شهوة له، يعني لغني ليس له شهوة، فهذا النكاح في حقه مباح. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول من أصاب حدا من حدود الله فهل يسلم نفسه للقضاء أم يستغفر الله ويستر نفسه؟ الجواب أنه يستر على نفسه، ما دام أن الله عز وجل ستر عليه بستره فليستر على نفسه، ومن تاب وأناب فإن الله عز وجل يتوب عليه. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل هل يجوز الصلاة في أعلى المباني التي بجوار الحرم حتى وإن كان يفصلهما طريق عن الجماعة؟ إذا مع اتصال الصفوف فلا بأس، إذا كانت الصفوف متصلة بحيث لو نزل لم يجد مكانا فحينئذ يصلي، أما مع عدم ذلك بحيث يتمكن من أن يجد مكانا في المسجد أو قريبا من المسجد فلا تصح الصلاة على القول الراجح. نعم. يقول السائل هل لك أن تفيدنا جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم بكتاب يتعلق بالعمل بالعلم الذي ذكرته لنا في الدرس السابق كتنوع العبادات؟ كتاب إيه؟ كتاب تنوع العبادات لطالب العلم. نعم، من أحسن من تكلم عليها شيخ الإسلام رحمه الله من تيمية في الفتاوى، وأظن هناك رسالة دكتوراه أو ماجستير عن العبادات الواردة على وجوه متنوعة سواء كانت قولية أم فعلية، والعلماء مختلفون في هذه المسألة. يعني العبادات الواردة على وجوه متنوعة، هل الأفضل أن يفعل هذا تارة وهذا تارة، أو الأفضل أن يختار من هذه الصفات أكملها وأحسنها ويواظب عليه، أو الأفضل أن يجمع بين ما يمكن جمعه؟ فيه خلاف، وأصح الأقوال أنه يفعلها جميعا، بمعنى يفعل هذا تارة وهذا تارة، لأجل أن يفعل السنة على جميع وجوهها، ولأجل أيضا أن يحفظ علمه، وهذا هو الذي عليه المحققون من أهل العلم كشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وابن القيم، وكذلك أيضا شيخنا رحمه الله في منظومته الأصول والقواعد، يقول وافعل عبادة إذا تنوعت وجوهها بكل ما قد وردت لتفعل السنة في الوجهين وتحفظ الشرع بذي النوعين. فذكر فائدتين، يقول وافعل عبادة إذا تنوعت وجوهها، يعني افعلها على جميع وجوهها بكل ما قد وردت. ما الفائدة؟ قال لتفعل السنة في الوجهين وتحفظ الشرع بذي النوعين، لأن الناس إذا اقتصروا على نوع واحد فمعنى ذلك أن النوع الثاني يهجر ويترك ويكون من السنن المندهرة. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول ما حكم الشرع في المظاهرات خاصة إذا كان الحكام لا يحكمون بشرع الله عز وجل؟ المظاهرات ليست من الإسلام في شيء، المظاهرات ليست من الإسلام في شيء، فالإسلام يدعو إلى أن من له حق أن يتولى ذلك أهل الحل والعقد ويخاطب المسؤول عن ذلك. أما ما يحصل في بعض البلدان من المظاهرات وما أشبه ذلك فهذه أول ليست من الإسلام، وثانيا أنه يترتب عليها كثير من المفاسد من القتل والسرقة والاعتداء على المحارم وغير ذلك. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول هذا السائل ما هي الوسائل للدعوة إلى الله عز وجل؟ أعظم وسيلة للدعوة إلى الله عز وجل أن يكون الإنسان متحصنا بالعلم، لابد الدعوة أو الداعي أن يكون عنده علم. قال الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. لكن ما هي البصيرة؟ البصائر ثلاث، بصيرة في حال من يدعوه، وبصيرة في وسيلة الدعوة، وبصيرة فيما يدعو إليه. يعني لابد أن يكون عنده علم فيما يدعو له، وأن يكون على علم بحال من يدعوه، وأن يكون عنده علم في الوسيلة والطريقة التي يوصل فيها الدعوة. كل هذا داخل في قوله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالداعي يحتاج أن يكون عنده علم، لأن من يدعو وهو جاهل يفسد أكثر مما يصلح. وثانيا أن يكون عنده علم بحال المدعو، هل من تدعو عنده علم؟ هل هو معاند مكابر؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك ستأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه، وإنما قال أهل كتاب ليبين لهم حالهم، ليبين له حالهم وأن عندهم علم فليكن مستعدا. ولأن أهل الكتاب أيضا ليسوا كغيرهم، عندهم كتاب منزل، فأراد أن يكون مستعدا لدعوتهم، فقال إنك ستأتي قوم أهل كتاب. فلا بد للداعي إلى الله عز وجل من هذه الأمور الثلاثة أو من البصائر الثلاث، على بصيرة، يعني على بصيرة في علمه يكون عنده علم، على بصيرة في من يدعوه بأن يعرف حال المدعو على بصيرة في الوسيلة، لأن الوسائل تختلف، قد تكون الدعوة بالمشافهة، قد تكون الدعوة بالكتابة تأليف والتصنيف، قد تكون الدعوة بكتابة رسالة، قد تكون الدعوة بالمهاتفة، فلكل مقام مقال ولكل حال لبوسها. نعم. يقول السائل جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، أبي توفي وهو لا يصلي، هل يجوز لي أن أعمل له عمرة؟ من مات وهو لا يصلي والعياذ بالله مات على الكفر، لأن ترك الصلاة كفر مخرج عن الملة، ولو كان تركه تكاسلا وتهاونا، لقول الله عز وجل في سورة التوبة: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فمفهوم الآية أنهم إذا لم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فليسوا بإخوة لنا في الدين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة يوما عند أصحابه فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وحشر مع فرعون وقارون وهامان وأبي بن خلف، فيحشر والعياذ بالله مع أئمة الكفر، لأنه إذا ضيع الصلاة من أجل الرئاسة فقد شابه فرعون فيحشر معه، وإن ضيع الصلاة من أجل الوزارة فقد شابه هامان وزير فرعون فيحشر معه، وإن ضيع الصلاة من أجل المال فقد شابه قارون فيحشر معه، وإن ضيع الصلاة من أجل التجارة والدنيا فقد شابه أبي بن خلف تاجر أهل مكة فيحشر معه. فترك الصلاة أمره عظيم، وقد اتفق العلماء، أجمع العلماء على أن من ترك الصلاة، يعني من ترك الصلاة عمدا مع جحده لحكمها، يعني جاحدا لوجوبها، فإنه كافر بالإجماع. من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها فإنه يكفر بالإجماع، يكفر إجماعا. لكن اختلفوا في من ترك الصلاة تهاونا وكسلا هل يكفر أو لا يكفر. فمذهب الأئمة الثلاثة، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، على أنه لا يكفر، وعلى ذنب عظيم لا يكفر. وذهب الإمام أحمد رحمه الله في المشهور عنه إلى أن تارك الصلاة كافر، هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وهو ممن فرد به رحمه الله عن الأئمة الثلاثة، من فرد به عن الأئمة الثلاثة أنه كافر. وهذا القول كما تقدم هو الراجح، لكن اختلفوا يعني فقهاء الحنابلة هل تارك الصلاة يقتل حدا أو يقتل كفرا. فمن العلماء من قال، يعني القائلون بأنه يكفر، قالوا يقتل حدا، وقيل إنه يقتل كفرا، لكن اتفقوا على ماذا؟ على كفره. هذا هو المشهور مذهب الإمام أحمد أنه كافر، لكن اختلفوا هل إذا قتلناه هل نقتله حدا أم نقتله كفرا، بعد يعني الخلاف في الاستتابة، لأنهم يقولون إن الإمام إننا لا نحكم بكفره حتى يدعوه الإمام، فإذا دعاه الإمام ثلاثا وأبى وأصر فحينئذ يقتل، لكن الخلاف هل نقتله حدا أو نقتله كفرا. ولهذا قيل: وتارك الصلاة حتى كسل يقتل كفرا إن دعي وقال لا. وتارك الصلاة حتى كسل يقتل كفرا إن دعي وقال لا، وماله فيء ولا يغسل، وصحح الشيخان حدا يقتل. وتارك الصلاة حتى كسل، يجي واحد من السودان حسب يظن كسل، عندهم مدينة اسمها كسل، في أحد من السودان؟ ها؟ أي كسلا يعني تكاسلا وليس كسلا المدينة المعروفة عندكم. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: صلاة المرأة في بيتها أفضل، فهل يصدق هذا على المرأة في مكة؟ فتصلي في الفندق ولا تأتي إلى المسجد الحرام؟ نعم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. قال ذلك في المدينة مع أن مسجده مما تضاعف فيه الصلاة، فصلاة المرأة في بيتها خير لها، لكن لو رأت الحضور إلى المسجد ولا سيما في قيام رمضان لأنه أنشط فلا حرج، لكن صلاتها في بيتها أفضل. نعم. يقول السائل: جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، ماذا يقول المصلي على الجنازة بعد التكبيرة الثالثة وبعد الرابعة؟ نعم، المصلي على الجنازة بعد يكبر التكبيرة الأولى فيتعوذ ويبسمل ويقرأ الفاتحة، ويسن أحيانا أن يقرأ بعد الفاتحة سورة قصيرة، يعني ذلك ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما وقال: لتعلموا أنها سنة. ثم يكبر التكبيرة الثانية رافعا يديه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكبر التكبيرة الثالثة ويدعو للميت. والدعاء الوارد للميت نوعان: دعاء عام ودعاء خاص. فيبدأ بالدعاء العام فيقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان، ومن فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. ثم يدعو الدعاء الخاص: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه وأهلا خيرا من أهله، وقه فتنة القبر وعذاب النار. وإن كان الميت يعني دون البلوغ صبيا يدعو بما جاء في ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: السقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالرحمة، ولم يرد شيء فيما يقال عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن استحب بعض التابعين ومشى عليه الفقهاء أن يقول: اللهم اجعله فرطا وذخرا، اللهم اجعله فرطا وشفيعا مجابا وذخرا وأجرا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما، وألحقه بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم. ثم يكبر التكبيرة الرابعة. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقف قليلا للدعاء، لكن لم يرد بماذا يدعو بعد الرابعة، فقال بعض العلماء: يدعو بقوله: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله، قالوا: لأنه لائق بالمحل. وقال آخرون: بل يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قالوا: لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان غالبا يختم دعاءه بهذا، فإن دعا بهذا أو بهذا أو بغير ذلك فهذا حسن. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: هل يجوز للحائض دخول المسجد الحرام، وهل يجوز لها أن تلمس الحجر الأسود أو الركن اليماني؟ دخول الحائض للمسجد لا يجوز، لأنه قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. بل أمر، ويشهد لهذا الحديث وإن كان فيه ضعف، أن عائشة رضي الله عنها لما حاضت بسرف فدخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام وهي تبكي فقال: ما يبكيك؟ لعلك نفستي. فقالت: نعم. فقال: إن هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فهذا يشهد إلى أن الحائض ممنوعة من دخول المسجد، والمراد بالمسجد ما كان داخل الأبواب، أما جلوسها في الساحات الخارجية فلا حرج في ذلك. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. وهذا إن شاء الله بالنسبة لي آخر درس، فنستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.